إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، كلمة عظيمة تؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعد من جواهر الكلام، وهي عظيمة المنفعة لمن عمل بها. قال رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. عباد الله، على هذين الأمرين مدار النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. الرجاء والخوف عملان من أعمال القلوب لا يعلم بهما ولا يطلع عليهما إلا الله تبارك وتعالى. والرجاء أيها المسلمون إنما يكون فيما يؤمله العبد ويطمع فيه من خيرات الدنيا والآخرة، وكل ذلك إنما هو بيد الله وحده عز وجل، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولهذا أيها المسلمون، فإنه يجب على العبد في كل رجائه أن يكون معلقا قلبه بالله، فلا يرجو إلا الله، ولا يطمع في أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا من الله، فإن الخير بيده وحده جل وعلا. لا يعلق قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولا في فهمه ولا قدرته ولا في أحد من الخلق، وإنما يعلق رجاءه بالله وحده سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الخوف يكون من الشرور والأخطار والسيئات، ولا يذهب بها ولا يصرفها عن العبد إلا الله سبحانه وتعالى. وموجب هذه الشرور ذنوب العباد وخطاياهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي بسبب ما كسبت أيديكم. ولهذا: لا يخافن عبد إلا ذنبه، لا تخاف إلا من ذنوبك، فإن ذنوب العباد هي التي وراء ما يحصل لهم من العواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إذا كان العبد بهذه الصفة لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من ذنوبه، فإن حياته كلها تستقيم على طاعة الله وعلى حسن العمل والبعد عن الذنوب وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا عباد الله، لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على طاعة الله جل وعلا، رجاء منه وحده وخوفا منه وحده وطمعا وحسن إقبال عليه سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولفضله أرجى وعن معصيته أبعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استقام العبد على هذا الرجاء والخوف إلى أن يتوفاه الله فسينال فضلا عظيما وخيرا كثيرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، أي يحتضر يموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. هذا هو حاله: كيف تجدك؟ قال: أخاف الله، أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. هذا هو حالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، هذان الأمران لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يموت يحتضر. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.